يعني عرش الشيء اعلاه وسقفه. لذلك الجنة سقفها عرش، العرش عرش الرحمن عز وجل سقف للجنة فالعلو. دائما كلمة عرش في اللغة اذا اطلقت يراد ايش؟ معنى العلو والارتفاع والسقفية، بمعنى العلو الشيء. فعرش الشيء اعلاه، عرش الشيء سقفه في اصل كلام العرب. فاصل كلمة العرش والايمان بالعرش يفرض عليك معنى ايش؟ اعتقاد معنى العلو والارتفاع لله تبارك وتعالى. وهذا ما يراد وهذا ما يعبر به بان الايمان، وهذا هو مذهب السلف، ان جميع الالفاظ الشرعية اذا لم تحدد لها معاني اصطلاحية فايش اجرارها على ظاهر الوضع العربي. والحديث الذي ذكره هنا طبعا فيه ضعف، ضعفه الشيخ الالباني عليه رحمة الله كما في كتاب تخريج السنة لابن ابي عاصم. وايضا شوفوا الاحتجاج عندما قال، قال محمد يعني ابن زمنين، وهذه طريقة العلماء قديما انه اذا الف كتابا كل شوي يقول قال فلان، وهذا تمييزا يعني بين قوله وبين قول ايش؟ من ينقل عنهم من الأئمة والأعلام. فهو ينقل كثير جدا عن الصحابة عن التابعين عن غيره، لكن إذا قال قال فلان نفسه يعني ذكر اسمه، فإما أن يذكرون أسماء أنفسهم وإما أن يذكروا كلهم، إما أن يقول قال أبو فلان أو قال فلان ويعني نفسه، يعني هذا قولي أنا، تحديد للتمييز بين قوله رحمه الله وبين قول غيره او ما ينقله من شدة امانتهم رحمه الله في النقل. قال محمد اي نفسه ابن زمنين، العماء السحاب الكثيف المطلق لما ذكره الخليل، الخليل هو الخليل ابن احمد الفراهيدي امام من ائمة اهل اللغة، امام يعني في لسان العرب وامام من ائمة اهل السنة. هذا ما ذكره شيخنا الشيخ حماد رحمة الله عليه، يقول قليل جدا من علماء اللغة ما اجتالتهم الاهواء، لان يعني الامامة في لغة العرب تجعل يعني هؤلاء ينقادون كثيرا الى الاقوال بالمجازات والاستعارات وغيرها فيبتعدون عن مذهب السلف. ولكن الخليل بن احمد رحمه الله كان اماما في اللغة وكان اماما في السنة على عقيدة سلف الامة. نعم. فقال باب الايمان بالكرسي. قال محمد بن عبد الله ومن قول اهل السنه ان الكرسي بين العرش وانه بين العرش بين العرش صح، لكن المعروف انه بين يدي العرش في النسخ الاخرى بين يدي احسنت. نعم نعم نعم ان الكرسي بين يدي العرش. نعم هذه أخطاء مطبعية لا شك. نعم نعم. وأنه موضع القدمين. ثم ذكر حديث أنس الذي فيه التجلي يوم الجمعة في الآخرة وفيه فإذا كان يوم الجمعة عند القيامة نعم هبط من عليين على كرسيه ثم يحط الكرسي على منابر من ذهب ثم ايوه هي حف الكرسي عندنا بس ايوه الكرسي على منابر من ذا ثم يحفه ايوه الكرسي على منابر الذهب المكلله بالجواهر. لا لا في في في خطا مطبع يقين يعني ثم يحف ويحف عندنا يحف الكرسي منابر يحف او يعقوان ايوه احسنت يعني المنابر تحف الكرسي هكذا. نعم نعم يحف الكرسي لا ما يحف بالكرسي هذه على ايضا فيها نظر. المعروف المحفوظ ان الكرسي يحف به او تحف به المنابر هذه المنابر الكثيرة من ذهب نعم والجواهر من الذهب والجواهر نعم. ثم شوف الواو عندنا ايضا زائدة هذه ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها عليهم الصلاة والسلام. نعم

ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لم تره العيون فتمده كيفه. نعم. لا تبعته القلوب في حقائق الإيمان. نعم يعني في باب النصوص الشرعية فآمنت به على وفق نصوص الكتاب والسنة، هذا مقتضى حقائق الإيمان. نعم. رؤية، الرؤية الإيمانية، الرؤية القلبية، الرؤية العلمية. نعم. وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الكتب عشرة. الله أكبر. نعم. وكذلك كلام الناقلين لمذاهبهم مثلما ذكره أبو سليمان الخطابي في رسالته المشهورة في المنية عن كلام واحد. نعم الآن يعني يبدأ بذكر ما جاء في بعض الكتب والرسائل من أهل العلم الذين جمعوا مقالات السلف ومقالات الأولين. نعم. قال فأما ما سألت عنه من الصفات فما جاء منها في الكتاب والسنة. هذا أبو سليمان الخطابي البستي الذي شرح كتاب يعني المختصر في السنن. نعم سنن أبي داود رحمه الله، وله أيضا شرح للسنن، وكذلك له شرح في باب أسماء الله عز وجل، وله هذا الكتاب الذي ذكره الشيخ بالغنية عن الكلام وأهله. يعني واضح أن هذه الرسالة فيها إبطال وفيها رد على المتكلمين وعلى أهل الكلام عن البدع والأهواء. نعم. ما جاء منها في الكتاب والسنة فإن مذهب السلف إثباتها وإجرارها على ظواهرها. رحمة الله عليه. هذه القاعدة يبين مذهب السلف أن الأصل في جميع هذه النصوص هو الإجراء على الظاهر. نعم. ونفي الكيفية والتشريع وقد نفاها قوم تنقلوا ما أثبته الله وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك. الذين غلوا في الإثبات، يقصد الذين غلوا في الإثبات. نعم. فقرروا في ذلك إلى ركع من التشبيه والتكييف، وإنما القصد في سلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين، ودين الله بين الغالب فيه والمقصد عنه، والأصل في هذا أن الكلام أصل يعني القاعدة. نعم. أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. نعم. القول في الصفات كالقول في الذات. هذا من باب الإلزام، وهذه القاعدة طبعا أخذها شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية وفي الفتاوى وشرحها وفصلها واحتج بها على المخالفين. هذا هو الأصل. الأصل يعني قاعدة من قواعد السلف في هذا الباب، وهذه القاعدة حجة على كل من خالف مذهب السلف. القول كما تقولون في الذات قولوا في ايش؟ قولوا في الصفات. كلكم اثبتتم لله عز وجل ذاتا، وفي نفس الوقت تثبتون للمخلوقين الذوات ايضا. لكن ايش يقول؟ يقول له فرق عظيم بين ذات الخالق وذات المخلوقين. اذا قل مثل ما قلت في الذات في ايش؟ في الصفات، في النزول، في السمع، في الوجه، في الضحك، في جميع الصفات. نعم. ويحتذى في ذلك حذوه يعني يحتذى بالصفات حذو ايش؟ حذو الذات. نعم. فاذا كان معلوما ان اثبات الباري سبحانه انما هو اثبات وجود لا اثبات كيفيه. نعم. فكذلك اثبات صفاته انما هو اثبات وجود لا اثبات تحديد وتكييف. نعم. فاذا قلنا يد وسمع وبصر وما اشبهها فانما هي صفات اثبتها الله بنفسه، ولسنا نقول ان معنى اليد القوه والنعمه. الله أكبر. شايفين هذا كلام الأشاعرة. نعم. ولا معنى السمع هذا التأويل. نعم. ولا معنى السمع والبصر والعلم. نعم هذا أيضا مفاد مذهب الأشاعرة ومذهب المعتزلة. نعم. ولا نقول إنها جوارح ولا نشبهها للأيدي والأسماع والبصر التي هي جوارح وأدوات للفعل. هذا رد على المشبهة. نعم. ونقول إن القول إننا وجب إثبات الصفات لأن التوقيف ورد فيها اللي هو الكتاب والأحسن. نعم. ووجد نفي التشبيه عنه لأن الله ليس كمثله شيء، وعلى هذا جاء قول السلف في أحاديث الصفات. هذا كله كلام الخطابي، وهكذا قال أبو بكر الخطيب الحافظ في رسالة له. نعم يعني ينتقل الآن إلى الكلام الذي نقله من الخطيب البغدادي رحمه الله. نعم. أيضا له رسالة في الصفات. نعم. أن

وهو قوله وسعت كرسيه السماوات والارض وكرسيه جسم يعني مخلوق. نعم. والارضون السبع والسماوات السبع عند الكرسي كحلقه في ارض ملاك وليس كرسيه علم كما قال الجهميه. نعم كما قال هذا كلام الأشاعرة والمعتزلة يقولون الكرسي هو العلم وسع كرسيه أي وسع علمه في السماوات والأرض. لا الكرسي شيء والعلم شيء الكرسي شيء وعلم الله تبارك والكرسي مخلوق وعلمه عز وجل ليس بمخلوق بل صفة من صفاته تبارك وتعالى. شو الخلق بين مخلوقات الله عز وجل وبين صفات الباري تبارك وتعالى. فلذلك هو ينفي جميع هذه الاقوال لا شك ويرد عليهم رحمه الله. نعم. يوضع كرسيه يوم القيامه لفصل القضاء بين حقه كما قال ابن القيم. هذه عقيده اهل السنه يجب ان نعتقد ويجب ان نؤمن بالكرسي ولكن هذا الاعتقاد على ان الكرسي غير العلم. يعني من الناس من يقول ان الكرسي هو العلم وهذا هم اهل التاويل وهم المبتدعه ولكن ايضا من الناس من يقول ان الكرسي هو العرش وهذا يعني ذكره بعض الائمه ونقله عنهم كثير دون تنبه لها والحق هو يعني لكن ما نقول هذا مبتدع نقول هذا اخطا هذا خطا لورود بعض الاقوال عن بعض السلف مما يفهم يعني الوحده بين الكرسي وبين العرش. الحق ان العرش شيء وان الكرسي شيء اخر واما من يقول بانه العلم فهذا قول اهل البدع والاهواء المتأولة والعياذ بالله والذين خلطوا مثل ما قلت بين الخلق وبين صفات الله تبارك وتعالى. فنؤمن ايمانا جازما بان في عرش وفي كرسي وان الكرسي هو موضع القدر واما العرش فان الله عز وجل مستوى عليه تبارك وتعالى. وبعدين حتى من الناحيه اللغويه يعني المادة اللغوية فرق عظيم جدا بين الكرسي وبين العرش. الكرسي يقال اصله من التجمع من التكرس اجتماع الشيء لذلك يقال كراسة لان الانسان يجمع فيها المعلومات ولكن العرش مادتها من ايش من العلو والارتفاع والفوقية. ففرق عظيم بين المادة اللغوية وكذلك النصوص فرقت بين الكرسي وبين العرش. العرش ربنا تبارك وتعالى مستوى عليه واما الكرسي فهو موضع القدمين كما جاء عن ابن عباس وغيره من سلف الامه. نعم. وانه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامه لفصل القضاء بين عباده. نعم. الملائكه صفا صفا كما قال تعالى وجاء ربك والملائكه صفا صفا. وزاد النبي صلى الله عليه وسلم انه تعالى يجيء انه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامه لفصل القضاء بين عباده. نعم. فيغفر لمن يشاء من المذنبين الموحدين ويعذب من يشاء كما قال تعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وقال الامام العالي بن معمر بن احمد الاصفهاني شيخ الصوفيه في حدود المائه الرابعه. تنبه شيخ الاسلام رحمه الله كثيرا يعني ينكر بعض الشيوخ وبعض الاعلام وينكر هذا اللقب او هذا الاسم الصوفي فلان بن فلان الصوفي او فلان شيخ المتصوفة المتصوف فلان. الان انظر الى هذا الامام الذي ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية معمر بن احمد الاصبهاني فوصفه بأنه شيخ الصوفية وهذه الكلمة مثل ما قلنا يعني يتقرب بها شيخ الإسلام لمن الصوفية إن كان هذا شيخكم فانظروا ماذا يقول شيخكم ماذا يقرر من قواعد السلف فيجب عليكم أن تقرروا إيش ما قرره وأن تلتزموا ما التزمه في باب الاعتقاد في باب الاعتقاد وباب اسماء الله تبارك وتعالى. ثم احنا دائما نقول الحقيقه القرن الاول والقرن الثاني الهجري هذا الاسم التصوف ما كان مشهورا بل ما كان معروفا واولئك الاعلام يعني كانوا يوصفون بالعباد. نعم. ويوصفون بالزهاد